حديثنا 147 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال في سأب جحيفي خديجة رضي الله عنه رأيت أبي اشترى عبدا حجاما من باب خديد عبد كريبو في عالم البرد فأمر بمحاجمه فكسرت أمر كر آلت تويت خين بردان بينش كندن فسألته فقال بجمع بصيار جيكر كانش برشته كرا بيجتن قوتمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم لغنبري صلابت خده لبن نهي كري اشوار جرتنا باري صيف او باري خويني بجا اواج خوينة ده خوينة عالم بردت وده بارا ورگرت افتشته هي باشنينة افتشته هي مكروهة ونهى عن الواشمة والموشومة ونهي كر اش واشمه واشمه او جنكا يا دقا بو عالم چتكت او دقل جرمي چتكن او كس كدبن والموشومه بحثوه جنكا يا دق بوتينا چتكرن واكل الربا اكل الربا او كسا ربا يدخوت وموكله موكل الربا او كسا يربا يدتن ولعن المصور وقوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم لعنت المصوري كرن او تصويره چهتكت تصويره تشته خدان رح كمروف بن كحيوانه بن او بخو حجامه يا درسته بس اجبر چه في آلت حجامه يتخوين بردانش كاندن چنكو پاره پتوار گرتن.